الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الحكم إذا عضل الولي المرأة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. لا يجوز لولي المرأة أن يعضلها عن النكاح بالكفء أو يمنع عنها الخطاب لأي سبب ولا أو عذر من الأعذار. فإذا تقدم للمرأة كفء مرضي الدين ومرضي الخلق فإنه لا يجوز لوليها أبا كان أو أخا أو أم عما أو غيرهم، لا يجوز لهم أن يعضلوا هذه المرأة. فالله عز وجل حرم عضل الولي لموليته، فالأصل أن العضل محرم سواء كان وقع من الأب أو من الأخ أو من العم. فالأب ينبغي له أن يكون رحيما بابنته، وأقاربها كذلك ينبغي أن ينظروا لها بعين الرحمة، بعين الرحمة والرأفة. والله عز وجل لما جعل لهم القوامة والولاية في النكاح عليها لا يعتبرون ذلك ولاية تسلط ولا ولاية عدوان ولا ولاية قهر ولا ولاية ظلم، بل هي ولاية نظر ورعاية ورأفة ورحمة. فإذا كان زوجها الذي طلقها سابقا يريد أن يرتجعها بعد انتهاء عدتها منه وهي راغبة في ذلك، فهي أحق بنفسها من وليها، فلا يجوز لوليها أن يعضلها انتقاما من الزوج الأول إذا كان ليس ثمة عذر شرعي يمنع من هذا النكاح. إذا كان زوجها الأول مرضي الدين ومرضي الخلق ومرضي الأمانة فلا يجوز للولي أن يكون حجر عثرة في طريق زواجها. قال الله عز وجل وقد نهى الله عز وجل عن العضل، فقال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فحذر الله عز وجل الأولياء والأوصياء على المرأة من استغلال هذا المنصب وهو منصب الولاية فيكون حجر عثرة في طريق زواج المرأة، لا سيما إذا تقدمت السن بها، وفي الغالب أنها بلغت سنا لن يأتيها أحد للزواج بها ابتداء. فبما أن زوجها الأول هداه الله وأراد عود المياه إلى مجاريها وأراد ضمها إليه وكان مرضي الدين ومرضي الخلق، فلا يجوز في هذه الحالة لا للولي ولا لغيره أن يعضلها، فهذا أمر محرم بأي سبب كان. وإذا تبين من الولي مضارة هذه المرأة التي ولاه الله عز وجل عليها في هذا النكاح فإن ولايته تسقط لأن العضل محرم. فإذا تبين من الولي أنه استغل منصب الولاية في عضل المرأة ومنع الخطاب الأكفاء عنها بأي عذر من الأعذار فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى أقرب عصباتها كأخيها أو ابنها أو عمها أو ابن عمها. وإذا اتفق الجميع على عضلها عن الزواج بالكفء فإن ولايتهم تسقط وتنتقل الولاية إلى السلطان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والسلطان ولي من لا ولي له. إذا كانت البلاد فيها حاكم شرعي فإن المرأة تتظلم عنده وتخبره بحقيقة ما فعل الأولياء، والسلطان يتولى نصيحتهم ووعظهم وزجرهم، فإن تابوا وأنابوا فحينئذ الولاية لا تزال في أيديهم. وأما إذا استمروا وأبوا أن يتولوا عقد نكاحها فإن ولايتهم تسقط، لأن المتقرر في الشرع أنه لا ضرر ولا ضرار، فالمرأة تتضرر بمنع الخطاب الأكفاء عنها، والولي ما جعل الله عز وجل في يده الولاية ليتسلط ويضر المرأة، لا، وإنما لينصح لها ويختار لها الأكفاء ويقوم على رعايتها. فمتى ما تبينت من ولي هذه المرأة أنه لا يريد بها إلا المضارة واستغلال منصب الولاية عليها فإنها تسقط إلى أقرب عصباته، فإذا كان الأقرب يمتنع فتنتقل إلى من بعده، فإذا استوفينا عصباتها فإن الولاية تنتقل للسلطان، فالسلطان هو الذي يتولى عقد زواجها على نظره ورعايته. وإن لم يكن في البلد سلطان شرعي فيتولى عقد زواجها رئيس المركز الإسلامي القريب منها، أو يتولاها أحد علماء المسلمين في بلادها، أو رئيس الجالية المسلمة في بلادها إذا كانت في بلاد كافرة وهي مسلمة وتريد الزواج بالمسلم. وعلى كل حال الإسلام يرفض الظلم ويحرم العدوان والطغيان على المرأة وعلى غيرها، فإذا كان أولياؤها لا مانع شرعي عندهم في هذا الاعتذار عن تزويجها، وإنما هو العدوان والظلم والتسلط والقهر واستغلال منصب الولاية، فإن ولايتهم تسقط في هذه الحالة إلى السلطان. فإن لم يكن ثمة سلطان في البلاد فإن العالم من المسلمين أو رئيس المركز أو عمدة البلد إذا كان مسلما هو الذي يتولى عقد زواجها، والله أعلم.